spate, în spate. Avea ruări pe acum. Catr Murad, trari în Slalman. Sinul Balegu. عشقت وحدة بشي امات تقول ديجا صافي بان طوال وابسي بيت موال تبدا تربت حب والفتاسي الله ريزو بعلي فيها صافي وطوال في قلبي ملي عشقتك مانيش نورمال انت يا سبابي وسباب عذابي جامي ليلك عمري محال هذا شي من ربي خلتي قلبي ملي عشقتك مانيش نورمال انت يا سبابي سباب عذابي جامي ليلك عمري محال هذا شعلت نارية بالقلب قوات شدة قلبي كبت عليها أنا مصيبة عمري نقدر ننساك بينا فرق بينا المكتوب شعلت نارية بالقلب قوات شدة قلبي كبت عليها أنا مصيبة عمري نقدر ننساك بينا فرق بينا المكتوب عليك ما تقول شي من ربي خلتي قلبي من اللي عشقتك مانيش نور مالا انت سبابي سباب عذابي جاني لك عمري محال شي من ربي خلتي قلبي من اللي عشقتك مانيش نور مالا انت سبابي سباب عذابي جاني لك عمري محال صافي بان طوال وابسي بيت مول كبدة تربت حق والفتاسي ناري صوم شقت وحدة في شيامات تقول ديجا صافي بان طوال وابسي بيت مول كبدة تربت حق والفتاسي ناري صوم هالقلب اللي ينشم بيقيل هواها وحدنا مشي يا مات تقول ديجا صافي بان طوى واتشي بيت موى كبدات ربات الحق والاحتاسي لا رزوى شقت وحدنا مشي يا مات تقول ديجا صافي بان طوى واتشي بيت موى كبدات ربات الحق والاحتاسي لا رزوى